رأسها مقطوع، هل يلزمها النقل؟ مظهور ثلاثة قرون ولا قرن واحد؟ ها؟ لا يجعل ثلاثة قرون، ينقض ويجعل ثلاثة قرون.